أو كمجيء الملك إلى مكان الاحتفال؟ الجواب لا، هذا نعلم أنه لا يكون. الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نعلم النفي ولا نعلم الاثبات، نعلم انه لا يمكن ان ياتي على كيفيه اتيان البشر، ولكننا لا نثبت كيفيه، وهذا هو الواجب، الواجب علينا. وقوله الملك ام هنا للعموم، يعني جميع الملائكه ياتون ينزلون ويحيطون بالخلق، تنزل ملائكه في السماء الدنيا ثم ملائكه في السماء الثانيه وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهار العظمة، وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفروا يمينا ولا شمالا، لكن إظهارا لعظمة الله وتهويلا لهذا العلم العظيم تنزلها الملائكة يحيطون بالخلق. وهذا اليوم يوم مشهور يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات كل شيء، وإذا الوحوش حشرات، فهو يوم عظيم لا ندركه الآن ولا نتصوره، لأن أعظم مما نتصور. الأمر الثالث من هذه الإنذار في هذا اليوم، بعد أن عرفنا الأمر الأول وهو مجيء الله، ثم صفوف الملائكة على وجيء يومئذ بجهنم، جيء يومئذ ولم يذكر الجائي، لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تعاد 70,000 زمام، كل زمام منها يقوده 70,000 ملك. وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ولهذا لما قال عفيت من الجن لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فرآه مستقرا عنده. قال العلماء لأن الرجل هذا دعا الله فحماته الملائكة فجاءت به إلى سليمان في الشام من اليمن، فقوة الملائكة عظيمة وهم يجرون هذه النار 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، إذن هي عظيمة. نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. هذه النار إذا رأتهم قراءة أهلها من مكان بعيد سمعونها تغيظا وزفيرا، وليست كزفير الطائرات أو المعدات، كثير تنخلع منه القلوب والعياذ بالله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ وقال الله عز وجل كثير تميز من الغيظ، فتتقطع من شدة الغيظ على أهلها والعياذ بالله، فلهذا أنذرنا الله تعالى منها. فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار: مجيء الرب جل وجلاله، صفوف الملائكة، الثالث الإتيان بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، يتذكر التعب، لكن أنى له التعب في الأوان، انقطع الاتعاب بحضور الأجل في الدنيا قبل أن يصل الإنسان إلى الآخرة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعظين بآياته، ونسأله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا هو آخر سورة الفجر. يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني إذا جاء الله يوم القيامة وجاء الملك الملائكة صفوفا صفوفا وأحاط بالخلق وحصلت الأهوال والأجزاء، يتذكر الإنسان